قال رحمه الله: عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. طيب، بالنسبة لحديث النسائي أو حديث الأربعة إلا النسائي، هذا كما ترى قال الحافظ في إسناده ضعف، وفيه علتان: العلة الأولى الانقطاع، بين ثور وبين رجاء. العلة الأولى الانقطاع بين ثور وبين رجاء بن حيوة. قال الدارقطني: رواه المبارك عن ثور قال: حدثت عن رجاء بن حيوة. قال: حدثت عن رجاء بن حيوة. هذه العلة الأولى الانقطاع بين ثور وبين رجاء بن حيوة، فإن ثورا يقول: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاس بن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. العلة الثانية الإرسال، العلة الثانية الإرسال، فإن ثورا يقول: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وكاتب المغيرة لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تابعي ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العلة الثانية. العلة الأولى الانقطاع بين ثور ورجاء، والعلة الثانية هي ما سمعت من الإرسال، فإن كاتب المغيرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرويه مرسلا. ثم تعليل الحديث بكاتب المغيرة أنه مجهول، فهذه علة غير قادحة، لأنه قد جاء التصريح باسمه وأنه وراد أو رواد، وهو ثقة كما هو معلوم كاتب المغيرة وراد، هذا فقد جاء التصريح باسمه عند ابن ماجه أنه وراد كاتب المغيرة، ووراد هذا كاتب المغيرة هذا ثقة مشهور احتج به الستة. فإذا هذه العلة التي ذكرها بعض أهل العلم في الحديث علة غير قادحة، لأن هذه الجهالة قد اتضحت وتبينت برواية ابن ماجه، فإنه قد سمي هذا المجهول الذي في بعض الأسانيد عن كاتب المغيرة قد سمي بأنه وراد، ووراد هذا ثقة كما هو معلوم احتج به الستة، وإن بعضهم يذكر فيه ثلاث علل، لكن العلة التي تستقيم علتان: علة الإرسال وعلة أيضا إيش الانقطاع، هاتان علتان تستقيمان لنا. وأما علة الجهالة في كاتب المغيرة فقد سمعت أنه قد صرح باسمه وأنه وراد، وراد هذا ثقة مشهور احتج به الستة. في رواية: من صرح باسمه؟ عند من صرح باسم وراد؟ خل هذا، هو صحيح أنه رواية لك عند ابن ماجه. أحسنت، عند ابن ماجه صرح باسمه. قوله: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في السفر، كما صرح به عند البخاري، أو كما صرح به البخاري، رواية البخاري في السفر، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في السفر كما في رواية البخاري. وعند مالك وأبي داود تعيين السفر وأنه في غزوة تبوك، عند مالك وعند أبي داود تعيين السفر وأنه في غزوة تبوك، وتعيين الصلاة وأنها صلاة الفجر، عند مالك زيادة، وعند أبي داود فيها تعيين السفر وأنه في غزوة تبوك، وفيها تعيين الصلاة التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام يستبيح بها بوضوئه، هذا يستبيحها بوضوئه أي يصليها ويدخل فيها، هي صلاة الفجر. لكن العلامة الألباني يقول: قلت وسند أبي داود صحيح وسند مالك معلول، يكون سند أبي داود هو المعتمد في تعيين السفر وفي تعيين الصلاة. وأما سند مالك فهو معلول. فالتعيين وارد. فعندنا الآن ثلاثة أشياء: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا ندري في أي، في حضر أم في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام. جاء التعيين عند البخاري أنه في السفر. جاءت زيادات خارج الصحيح في تعيين السفر، تعيين السفر وتعيين أيضا إيش الصلاة، تعيين الصلاة. فإن السفر كان سفر في غزوة إيش لأجل غزوة تبوك، والصلاة التي صلاها عقب هذا المسح كانت صلاة الفجر. هذا عند من جاء التعيين؟ عند أبي داود وعند مالك. ما حال رواية مالك سند مالك في التعيين؟ معلول كما يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كما في الصحيحة برقم 136 في تعيين السفر وتعيين ما سبقه. وغزوة تبوك كما تعلمون بعد غزوة المريسيع التي نزلت فيها آية الوضوء. أما بالنسبة لما يستفاد من الحديث، فالحديث فيه دلالة على المسح على الخفين في السفر، كما في رواية البخاري الحديث فيه دلالة على جواز المسح على الخفين في السفر، لأن الحديث ظاهر في ذلك وهو نص كما في رواية البخاري. وأما الحضر فسيأتي حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في مشروعية المسح أيضا في السفر، وقد اختلف العلماء في جواز المسح في الحضر، في مشروعية المسح في الحضر، وقد اختلف العلماء في جواز المسح في الحضر، هل يجوز المسح في الحضر أم هذا خاص بالسفر؟ لأن حديث المغيرة المتفق عليه جاء في إيش؟ في السفر، جاء في السفر. بقي معنا مسألة الحضر، قد جاء حديث أبي بكر وهي فيها خلاف، وحديث أخر فيه خلاف، هل يجوز المسح في الحضر أو لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، سيأتي ذكر ما يدل على المشروعية. والصحيح هو حتى لو قدمت نص صحيح أنه يجوز، وقد تواترت الأدلة بذلك. فعلى هذا يجوز المسح سفرا لحديث المغيرة، ويجوز المسح حضرا لأدلة أخرى، وسيأتي منها حديث أبي بكر وغير حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، حديث صفوان بن عسان وحديث علي أيضا في الصحيح رضي الله تعالى عنه أنه وقت للمسافر 3 أيام بليالهن، ووقت للمقيم يوم وليلة، يوم وليلة. هذا حديث علي في مسلم، وكذلك حديث أبي بكر إن شاء الله يأتي. حاصل ما تواتر في الأحاديث، ومع ذلك تجد أحيانا شيء من الخلاف في هذا. وأما بالنسبة لمعنى المسح، المسح لغة كما يقول هنا إمرار اليد على الشيء، قال فمسح عليهما. المسح لغة إمرار اليد على الشيء، وشرعا إصابة اليد المبتلة بالماء لحاء مخصوص في زمن مخصوص. المسح لغة إمرار الشيء على الشيء، فإذا قلت هكذا مثلا يقال هذا مسح على المصحف، مسح على المصحف، أمر يده هكذا مرورا، فهذا المسح في اللغة. وأما في الشرع المقصود به فمسح عليهما هو إصابة اليد المبتلة، تبلل يدك، إصابة اليد المبتلة بالماء لحاء المخصوص في زمن مخصوص، لحاء المخصوص وهو الخفان أو إيش أو الجوربان أو الموق أو غير ذلك مما يشرع المسح، أو اللفائف التي يلفها الشخص على يديه، أو كذلك ما يسمى بإيش الجبيرة، على خلاف المسح عليها، على خلاف المسح عليها، لحاء المخصوص كالخفين وكالجوربين وكاللفائف. أحيانا الشخص ربما يعصب رجله بشيء من النكمة هذا أو شيء من هذه الأشياء، يسمونه إيش هذا أصحاب الصحة، هذا الخرق رباط، إيش هو هذا يعني، له تسمية، له تسمية أي شاشة، أحسنته، يسمونه شاشة، يبيعونه ملفوف هكذا، والنكم شيء ثاني. هو هذا يلف أحيانا الشخص من الرجل، يلف أحيانا ربما يحتاج إلى هذا فيلف رجل بخرقاها أو بغير ذلك. فإنه سيأتي المسألة هذه، هل يجوز المسح عن اللفائف أو لا يجوز؟ اللفائف التي يلف بها الرجل الشخص يعني رجله، الرجل رجله يجعل لفائف خرق على رجله من برد أو من غير ذلك، يتوضأ مثلا في الليل ثم يلف رجليه بخرق، فهل يجوز أن يمسح عليهما أو لا يجوز؟ هذه اللفائف هل تقاوم، يعني تأخذ حكم الجوارب وحكم كذلك أيضا الخفاف أو لا تأخذ حكمها؟ هذا سيأتي. فهذا هو معنى المسح شرعا، إصابة يد المبتلى بالماء لحائل مخصوص، إصابة يده أنه يبلل يده ثم يصيب هذه اليد هذا الحائل، هذا الحائل المخصوص الذي أشرنا إليه في زمن مخصوص، المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة، والمقيم يوم وليلة. هذا معنى هذا الكلام. ومن مسائل الحديث التي تستفاد من قوله فإني أدخلتهما طاهرتين دعهما، قال أهوي فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يشترط في الخف أو في الخفين اللذين يمسح عليهما أن يلبسهما الشخص على طهارة، أن يلبسهما عقب طهارة على طهارة، لحديث المغيرة الذي في الباب ولحديث أيضا أبي بكر الآتي، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام لليالهن والمقيم يوم وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. شاهدنا إذا تطهر ولبس خفيه فلبس خفيه أن يمسح عليهما. فيشترط في المسح على الخفين أن يدخل الشخص فيهما رجليه طاهرتين، يتوضأ ثم يلبس خفيه، فإذا جاءت صلاة أخرى مثلا وأراد يتوضأ فله هنا في هذه الحالة أن يمسح. أما يكون على حدث أصغر مثلا، على حدث أصغر ما معه وضوء ويلبس خفيه ثم تأتي الصلاة ويريد يمسح، نقول له هنا لا يجوز لك المسح، إن أردت أن تمسح أولا توضأ ثم بعد أن تنتهي من الوضوء أدخل رجليك في خفيك طاهرتين، ثم إذا أردت أن تستبيح صلاة أو أردت أن تصلي ففي هذا الحال يشرع لك المسح ما لم تكن هناك جنابة، فإن كانت هناك جنابة فلا يشرع المسح، يجب خلع الخفين كما سيأتي الكلام على ذلك. هذا واضح. فهذا شرط من شروط المسح على الخفين، وهو الشرط الأول، وستمر معنا أحاديث بشروط أخرى سنذكرها هنا إجمالا ونشير إليها هناك أيضا كذلك. فهذا هو الشرط الأول، أنه يدخل رجليه في خفيه طاهرتين، يتوضا ثم يلبس. وهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله عن هذا الشرط، أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة، لا يجوز بالإجماع، أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة. وقال ابن قدامة في المغني أيضا لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لمسح الخفين خلافا، لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لمسح الخفين خلافا، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني. وقال أيضا ابن تيمية في مجموع الفتاوى 21-209، وفي المناسبة أيضا كذلك ننبه على ما تقدم أن مرجع المسألة المتقدمة إنه هو في 21 من مجموع الفتاوى. ما هي المسألة المتقدمة؟ مرجع المسألة التي أشرنا إليها وحلنا إلى مجموع الفتاوى برقم 22، يعني مجلد 22. ما هي المسألة بسرعة؟ الموالاة. أحسنت، مسألة الموالاة. فمن كتب عني 22، لا 21 بالصفحة المتقدمة، صفحة 21 مسألة الموالاة التي تكلم عليها ابن تيمية، موالاة في الوضوء هل هي شرط أم ليست بشرط، وأتى بالتحرير رحمه الله في مسألة الموالاة كغيرها من المسائل التي يحررها هذا الإمام. قال رحمه الله من جمع اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءا كاملا ثم لبس خفيه جاز له المسح بلا نزاع. اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءا كاملا ثم لبس خفيه جاز له المسح بلا نزاع. هذا الشرط الأول في المسح على الخفين، فليس كل من لبس الخفين يشرع له أن يمسح، لابد أن يدخل رجليه فيهما بعد الطهارة فهنا يشرع له. ومن الشروط أيضا أن يكون المسح في الوقت المحدود شرعا، من الشروط أن يكون المسح في الوقت المحدود شرعا. المقيم يمسح كم؟ يوم وليلة، يلبس خفيه مثلا يدخلهما ثم بعد ذلك يشرع له أن يمسح يوما وليلة. إذا انتهت المدة الفترة الزمنية هذه فلا يصلح له إيش المسح بعد ذلك على ما سيأتي من الكلام إن شاء الله على هذه المسألة. كذلك المسافر في سفره له أن يمسح 3 أيام بلياليهن 24 ساعة، 24 ساعة اليوم، اليوم مع الليلة 24 ساعة، 3 أيام يمسح من 24 ساعة، كم ساعة تكون يا أخوان؟ 73 أو 72؟ 72، 72 ساعة يمسح المسافر، وأما المقيم يمسح 24 ساعة، له أن يمسح 24 ساعة، على شرط سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك فيها. فهذه الفترة المحددة شرعا أن المقيم يمسح يوما كاملا 24 ساعة، وأن المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن وهي نحو 72 ساعة. طيب هذا بالنسبة للشرط الثاني أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا. ثالثا أن يكون من الحدث الأصغر، هذا المسح أن يكون من الحدث الأصغر، الفساء والضراط والبول كما تعلمون يكون من الحدث الأصغر. أما إذا أجنب وإن كانت الفترة الزمنية لا زالت باقية، وإن كانت الفترة الزمنية مثلا لبس خفيه الفجر، لبس خفيه الفجر، توضأ ووضع خفيه بإيش؟ وضع رجليه في خفين، ثم أجنى في الفترة هذه بين الفجر وبين الظهر، بين الفجر وبين الظهر، هنا ما يجوز أن يمسح، نقول له اخلع خفيك واغتسل وغسل رجليك، واغسل رجليك ولا يجوز لك المسح. لكن إن توضأ ولبس خفين وبال وفساء وضراط إلى آخر ذلك وجاء للظهر يتوضأ ويمسح على إيش؟ على خفيه، يمسح على خفيه ما في مانع. أما إذا أجنب فيجب، يجب عليه أن يخلع الخفين ويغتسل غسل الجنابة، يغتسل غسل الجنابة ويغسل رجليه. هذا الشرط الثالث أن يكون من الحدث الأصغر كما سيأتي في حديث صفوان رضي الله تعالى عنه. الشرط الرابع أن يكون ساترا لمحل الفرض، هذا فيه نظر، أن يكون ساترا لمحل الفرض، هذا شرط ذكروه فيه نظر، سيأتي معنى إذا كان الخف مخرق، جله مخرق، أكثره مخرق، هل له أن يمسح عليه؟ أو الجورب الذي يلبسه جله مخرق مقطع، هل له أن يمسح عليه أو ليس له أن يمسح عليه؟ إنما هذا الشرط عند أكثر أهل العلم أنهم يقولون لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض وهو أعلى القدم، لا يكون مخرقا، ينكشف منه محل الفرض، يظهر منه الرجل، تظهر منه الرجل، فليس له أن يمسح عليه إذا كان مخرقا وظهر محل الفرض وهو إيش؟ ظاهر القدم، فليس له أن يمسح. فهذا الشرط فيه نظر كما سيأتي إن شاء الله الكلام على مسألة الخف المخرق، هل يجوز أن يمسح عليه أو لا يمسح عليه، فهذا الشرط فيه نظر. والشرط الرابع وهو معتمد أن تكون الخفان طاهرتين، أن تكون الخفان طاهرتين، وأما إذا كانتا غير طاهرتين فليس له أن يمسح عليهما، يمسح ويدخل يصلي في نعاله، يصلي في خفافه، خطأ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره جبريل أن بهما أذى فإيش فعل؟ خلعهما مباشرة، مع أنه مسح عليهما كذلك، لكن لما علم أن بهما أذى خلعهما عليه الصلاة والسلام، ما يكفي المسح على خفين بهما نجاسة فلا يصلح، فيجب عليه أن ينظف الخفين أولا إذا أراد أن يصلي فيهما، ينظف الخفين ثم بعد ذلك يمسح إيش عليهما. وهنا أيضا شرط هو أن يكون هذا الخف مما يجوز لبسه، مما يجوز لبسه، فلا يكون الخف مثلا من جلد الخنازير أو من جلود الكلاب، هذا على قول الجمهور كما تعلمون، وإلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبق فقد طهره، لكن هذا يذكر في الباب، معنى كما سمعتم تقدم معنى الراجح، تقدم معنا الراجح في هذه المسألة، وإن كانت جلود السباع وجلود الخنازير دبغت فإنها تطهر على أصح الأقوال إذا دبغت، وإن كان هذا سبع كان خنزير كان كلبا إذا دبغ الشخص طهر فله نستعمله، صلح نعل منه، صلح ما شاء من هذه الأشياء، على خلاف قوي بين العلماء، لكن الحديث العام يدل على المقصود إن شاء الله. فكم شرطا الآن ذكرنا؟ هات أن يكون أن يلبسه مع الطهارة، وهذا متفق عليه هذا الشرط، أحسنت، أن يكون في الوقت المحدود الذي أبيح فيه المسح، حدده الشرع، ثلاثة أيام المسافر بليالهن ويوم ليلة للمقيم. أن يكون في، نعم أن يكون من حدث أصغر، لا يكون من حدث أكبر يتوضأ ويمسح، لا، هذا يجب عليه النزع ويجب عليه الاغتسال إن كان يستطيع الاغتسال. نعم يكون ساترا لمحل الفرض، وهذا في نظر، وإن انكشفت الرجل سيد الكلام عليه في الخوف المقرب. نعم الشرط الخامس أن يكون الخفان طاهرتين فلا يكون بهما نجاسة ويمسع عليهما يصلي فيهما. حديث أبي سعيد، نعم، مما يجوز لبسهما. نعم أن يكون الخفان مما يجوز لبسهما شرعا، فلا يصلح أنه يلبس من الخنازير. وكذلك مسألة الجوارب لابد من هذا الشرط عند جماعة من أهل العلم، أن يكون الخفان مما يجوز لبسهما، لا يكون من الحرير، الجورب هذا من الحرير، فإنه لا يجوز للرجل أن يلبس جورب من حرير، وأما المرأة فلها أن تلبس من الحرير ما شاءت، أما الرجل فليس له أن يلبس من الحرير، وإنما هذا ممنوع عليه. فأيضا مسألة الجورب وهذا صواب، لكن المسح عليه ما صلى صلاته إيش صحيحة، وهو آثم على لبس الجوارب، آثم على لبس الجوارب من هذا النوع. لكن ما نقول مثل الذي يصلي بثوب الحرير، مثل الذي يصلي بثوب الحرير، فهذا الشرط فيه نظر بالنسبة للجورب، وأيضا إيش للخف فيه نظر. فهذه المسألة إن شاء الله نكتفي بها، وهي مسألة اشتراط الطهارة في المسح، إدخال الرجلين طاهرتين ثم يمسح بعد ذلك في المدة التي حددت له. سيأتي إن شاء الله غدا مسائل أخرى، لأن هذا الباب يعني فيه مسائل كثيرة، باب المسح على الخفين. إن شاء الله نحاول نستقصي ما يسر الله من مسائل المسح على الخفين للحاجة إليهما، ولا سيما عند السفر والذهاب إلى المناطق الباردة، فإن الإنسان يحتاج إلى لبس الجوارب، يحتاج إلى لبس الجوارب. لكن الآن منع يعني كاد يتعثر في مسألة النعال تمسح عليها، النعال التي مثل حق العسكر ما يسمى بالخفاف، لأنك لو دخلت تصلي مسجد وخلعنا عليك إيش معك، بس كانوا تمسح الجوارب يوم وليلة وهم يصلوا في المساجد، هذا ولا وين يصلوا؟ إيش المكان يصلوا هذا؟ في الصحراء ما يدخلوا مسجد رسول الله يصلوا؟ صلوا في المساجد يوم وليلة وهم يصلوا في خفافهم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خفيه ثم أخبر به، فحسبنا الله ونعم الوكيل. منعت سنن بحجة قطايف، بحجة نظافة مسجد، نظافة مسجد أمر مشروع الحمد لله، هي مضبوطة بشرع هذه المسألة. فما كل نعالة يقال له صلي، لا بد ينظر فيهما قبل أن يدخل المسجد، ينظر فيهما هل بهم أذى وليس بهما أذى، فإن كان فيهما أذى يخلعهما وليس له أن يصلي فيهما، لا بد من نظافتهما والنظر فيهما قبل الصلاة. فكان الحال وبالإجماع يجوز الصلاة في النعال، حتى الشيعة في كتبهم كما أفادنا شيخنا أنهم يرون جواز الصلاة في النعال، ما في أحد يخالف في الصلاة على النعال أبدا من أهل العلم، وليس واحد يقول لا يجوز الصلاة إلا أصحاب الرأي الرأيين هؤلاء، هذا شيء ثاني، الذين عندهم الدين بالعقول ما هو بالشرع والأدلة. فالحاصل أن الناس منعوا من السنن بهذه الحجج الواهية التي لا تقوم على برهان من كتاب الله ولا من قرآن، من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي استفدناه مع المسح ومعنى المسح ومع بيان حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخفين أو مسح على الخفين. وهذا الحديث نؤخر مسائل إن شاء الله عند الكلام على أثر علي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أو مسح أعلى الخفين وأسفله، هذا إن شاء الله يؤخر إلى الكلام على حديث علي رضي الله تعالى عنه. إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إله إلا أنت. كيف؟